الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب، لقول ذلك بما عصوا. ومن فوائد الآية التي بعدها إحكام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر، لقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن فوائدها أن ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله وطرده وإبعاده والعياذ بالله. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى شروط. الشرط الأول العلم، لأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه، فلا يجوز الأمر بما لا يعلم أنه مأمور به، ولا النهي عما لا يعلم أنه منهي عنه، لما في ذلك من الإفتراء على الله وصد عباد الله عما أحل الله لهم أو منعهم عما أحل الله لهم. الشرط الثاني أن يعلم وقوع هذا المنكر من الشخص المعين، لأن الشيء قد يكون منكرا عند شخص وغير منكر عند آخر. فالمسافر يأكل سرا وجهرا في نهار رمضان، والمقيم لا، فالأكل منكر في رمضان منكر عند المقيم غير منكر عند المسافر. فلا بد أن يعلم الآمر والناهي أن هذا الشخص بعينه وقع في المخالفة. ومع الاحتمال يجب الاستفسار، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد وجلس وهو يخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فلم ينهه عن المنكر الذي هو الجلوس قبل الصلاة حتى علم أنه إيش؟ أنه لم يصلي. طيب، ومن الشروط أيضا أن لا يتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه، فإن تحول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف عن النهي، لأنك إذا نهيت وأنت تعلم أنه سيتحول إلى ما هو أنكر فمعنى ذلك أنك دعوت إلى فعل الزائد عن المنكر الأول، والزائد عن المنكر الأول منكر. يؤخذ هذا من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فترك سب آلهة المشركين منكر، لأن الواجب سب الآلهة والتحذير منها والتحذير عنها، لكن إذا لزم منه ما هو أشد نكرا وجب الكف لقوله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فلو رأينا شخصا يشرب الدخان أمامنا لكن نعلم أننا لو نهيناه عن شرب الدخان لذهب يسرق أموال الناس ويؤذي الناس ويضايقهم، فهل ننكر عليه شرب الدخان أو لا؟ لا ننكر. وكذلك لو علمنا أنه أو غلب على ظننا أننا لو نهيناه عن الدخان لذهب إلى رفقة يشربون الخمر، فإننا لا ننهى تفعل لأعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهما. كم هذا من شرط؟ ثلاثة شروط. اختلف العلماء في الشرط الرابع، وهو هل يلزم أن يكون الآمر فاعلا لما يأمر به أو الناهي تاركا لما ينهى عنه. والصواب أن هذا ليس بشرط، أن هذا ليس بشرط، لأننا لو قلنا لمن يفعل المنكر لا تنهى عنه لازم من ذلك أن نأمره بمنكرين، ترك الإنكار وفعل المنكر الذي هو يمارس. فنحن نقول مر بالمعروف وانهى عن المنكر وإن كنت تفعل ما تنهى عنه أو تترك ما تأمر به، وربما يكون أمره ونهيه سببا لالتزامه واستقامته، حيث إنه يوبخ نفسه ويقول سبحان الله أنهى الناس عن المنكر وأفعله فيستقيم. وأما قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فمراده أن تجمع بين أمرين، لا تنهى وتأتي مثله، وحتى لو فرض أنه غير مسلم، الإنسان الذي يفعل المنكر ويرى المنكر يجب عليه شيئان: الأول ترك المنكر، والثاني النهي عنه. فإذا تعذر الأمر الأول نقول يتعذر الثاني، لا، فالصواب أنه يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله، وأن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله. ولكن هذا سيكون يوم القيامة أشد عذابا، أشد عذابا، لأن حاله كحال المستهزئ بالله عز وجل وأحكام الشريعة. كيف تأمر بشيء لا تفعله؟ كيف تنهى عن شيء وأنت تفعله؟ ما هذا إلا نوع من الاستهزاء والسخرية. ولذلك كان أشد عذابا، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، والأقتاب هي الأمعاء، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ما لك؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيفضح هذه الفضيحة والعياذ بالله. وليعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير تغيير المنكر، ولهذا جاءت النصوص مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء التغيير مقيدا بالاستطاعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لأن هذا عن التغيير لا بد أن يكون من ذي سلطة، كولي الأمر مثلا ونوابه، وكذلك الرجل في أهله يستطيع أن يغير المنكر بيده. الله أكبر. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لئن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخر. ذكرنا في هذه الآية بحثا مهما بما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبينا أن المعروف يا فراس ما أمر به الشرع، إما إجابا أو استحبابا، كيف أو نهيا، ما أمر به الشرع إما إجابا أو استحبابا. طيب، المنكر يحيى يعني أنكره الشارع، يعني إيش؟ نهى عنه إما تحريما أو كراه، ولكن إذا كان كراهة فإنه لا يأثم من لم ينكر، وإذا كان استحبابا فإنه لا يأثم من لم يأمر به. اشترطنا لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا. الأول يا آدم، الأول منه أن يكون عالما بالذي يأمر ويأمر. عامل عالما بالذي يأمر وينهى. يعني يعني أن يعلم أن ما أمر به معروف وأن ما نهى عنه منكر. هذا من ناحية إيش؟ من ناحية الشر ولا من ناحية الواقع؟ من ناحية الشر. طيب، يعني أن يعلم أن هذا معروف أو أن هذا منكر. نعم. ثاني، لا ودنا نخلص من العلم. شيخ، أن يكون المنكر يعني فاعله منكر عليه، فمن كان مثلا أفطر في رمضان وهو مسافر فلا ينبغي الإنكار عليه، فينبغي أن نعلم أنه ليس بمسافر بحيث أنه أفطر ولا عذر له. يعني أن يعلم وقوع المنكر من هذا الشخص بعيد، لأن المنكر قد يكون منكر عنه لكن بالنسبة للشخص ليس بمنكر. تمام. الثالث، ألا يتحول إلى ما هو إيش؟ أنكر منه. طيب، مثال، لو كان إنسان كنا لو كان إنسان يدخن ونهناه عن التدخين فشرب الخمر، ونحن نعلم أنه إذا ترك التدخين سوف يتحول إلى شرب الخمر، فهنا لا ننهى. طيب، هل لنا دليل على هذا؟ نعم. اي نعم. الدليل قوله تعالى، فنهى عن سب آلهتهم الى سب الله، وهذا اشد من ترك الانكار عليه. طيب، يلا سليم، مثال آخر لتحول المنكر إلى ما هو أنكر منه غير اللي ذكره من سب الدخين وشرب الخمر. يعني مثل أن نرى جماعة نصوصا نعم على شرب الخمر، ولو أننا نهيناهم أو منعناهم منه لذهبوا يسرقون أموال الناس ويعتدون على أعراضهم، فهنا نقول ندعهم على شربهم الخمر حتى لا يتحولوا إلى ما هو أنكر. طيب، شرط رابع. لا أنت، ما هو؟ يعني هل يشترط أن يكون الآمر بالمعروف يفعل ما أمر به؟ أنه لا يشترط. طيب، بارك الله فيك. هل لنا دليل على أنه يجب أن نعلم أن المنكر عليه قد ارتكب منكرا، قد ارتكب المنكر؟ محمود، بمعنى أنه إذا كان في احتمال ما منها لا ننهى عن فعله. ما تدري، كنت أحسبك جيدا. نعم. طيب، هذا واضح جدا. هل يجب علي أن أنكر على شخص رأيته يمشي إلى جانب امرأة؟ نعم، يعني لا أنكر حتى أعلم أن المرأة أجنبية منه. وكيف الوصول إلى العلم؟ هنا سؤاله كل إنسان ذي يسأله ولو كان من أفسق عباد الله يقول هذه أختي ولا أمي ولا زوجتي. لكن هناك قرائن، هناك قرائن تدل على لأنه مرتكب محرم. وهل يجوز العمل في القرائن بالقرائن؟ يجوز العمل بالقرائن. وش الدليل؟ يعني أن رسول عمل بالقيام. طيب هنا ثلاث قصص، قصة ليوسف، وقصة لسليمان، وقصة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير مسألة القيام. نعم ثاني بس تقدمت الآية بعض على بعض. وش القرينة؟ ما هي القرينة إذا كان من دبر فهي الكاذبة؟ إيش؟ جذبته إليه، تمام. وإذا كان من قبل أن تدافع عن نفسها فانشق قميص. بارك الله فيك. طيب سليمان مجنون، طلقت سليمان امرأتان، الثاني جاءت عند سليمان ودع كل منهما أنها ودعت ابن لها، فقال ثم تقضت مثلين أن يضبط اثنين، فقال أمه هو لها. كيف قالت أمه؟ ما يمكن أن قالت أمه، ما يمكن تقول غدا أمه حتى يثبت. الصغرى ولا الكبرى؟ إحداهما. نعم فؤاد، الصغرى، لأن داود عليه الصلاة والسلام حكم به الكبرى، وسليمان عمل بقرينة. ما وجه القرينة هنا؟ الله أين أنت يا عالم؟ أحسبك أشد ذكاء من هذا وأقوى حفظا. نعم يا سليم. ختم من الرحمة زلت من قلبها الصغرى لا الولد. أحسنت، لأن الصغرى رحمت كفاك شقه ولها، وهذه قد أكل ولدها الذئب، اقض عليه ما يهم. أفهمت؟ طيب للرسول عليه الصلاة والسلام سعد سمعتم كلامه؟ قصة خيبر لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام مال حوي من أخطب، قال إنه أفنته الحرب. قال كيف؟ المال كثير والعهد قريب. ثم قال للزبير بن عوام يعني مسه بعذاب، أمر أن يعذبه حتى أقر. فهذا من العمل في القرائن، وهو كثير في السنة، وكثير أيضا في زمن التابعين من القضاة الأذكياء الذين يعملون بالقرائن. وفي كتاب الطرق الحكمية ابن القيم من هذا الباب شيء كثير. طيب انتهى الكلام على الأمر المعروف عن المنكر، بقي علينا كيف نأمر وكيف ننهى. هل نأمر بشدة أو نأمر بسهولة. نقول هذا ينبني على حال الشخص، فالمعاند ليس كالجاهل الأصلي. الجاهل الأصلي نعامله باللطف واللين والإقناع حتى يقبل الحكم، والمعاند أو المجاهر هذا له حكم آخر. يدل لهذا أيضا وقائع وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه بلطف وقال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من القدر والأذى. ومنها قصة معاوية إيش ابن الحكم الذي تكلم في الصلاة مرتين، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ولما رأى رجلا في ولما رأى في يد رجل خاتما من ذهب أخذه النبي عليه الصلاة والسلام، نزعه من يده ثم رماه ولم يتكلم معه. ولما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له خذ خاتمك، قال والله لا آخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس له عذر. فلكل مقام مقال. هل هناك فرق بين الأمر والنهي والتغيير؟ الجواب نعم، بينهما فرق. التغيير إنما يكون لمن له سلطة وولاية، ولا يفتح لكل أحد من الناس، لأنه لو فتح لكل أحد من الناس لكانت المسألة فوضى، ولكان كل إنسان يرى أن هذا منكر، ولو كان الفاعل لا يراه منكرا يقوم ويغير بيده. فالتغيير لمن له ولاية وسلطة. الأمير في بلده له ولاية وسلطة، والإنسان في بيته له ولاية وسلطة، لكن في الشارع لا، في الشارع عليه الأمر والنهي فقط. أما الإلزام بمأمور به أو التغيير لمنكر هذا ليس إليه، لما يحدث من الفوضى. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم باب التغيير بالاستطاعة، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قيد بالاستطاعة، جاء مطلقا، لأنه يكون ممن له ولاية وممن ليس له ولاية. الدعوة إلى الله هل هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو هي شيء آخر؟ هي شيء آخر. الدعوة واجبة بكل حال، سواء رأيت منكرا أم لم ترى، وسواء رأيت تفريطا في واجب أم لم ترى. ولهذا قال الله تعالى ولتكن منكم أمة إيش؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبدأ بالدعوة إلى الخير ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصار في المراتب الآن ثلاثة. الأول إيش؟ الأول الدعوة إلى الخير وبيان المعروف وبيان المنكر. الثانية المرتبة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المرتبة الثالثة تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكثير من الناس لا يتفطن لهذا الفرق، ويظن أن الدعوة والأمر والنهي والتغيير كلها سواء. آخر ما وقفنا عليه ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية، ويحتمل أن تكون رؤية بصرية، لأن تولي الكافرين يشاهد بالعين ويعلم بالقلب. ثم هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان في زمنه، أو لكل إنسان؟ الظاهر العموم، وهكذا ينبغي أن نسلك طريق العموم في جميع الخطابات القرآنية، لأن القرآن نزل للأمة إلى قيام الساعة، إلا إذا منع منه مانع فيجب أن نقتصر على ما دل عليه. ترى كثيرا منهم، أي من هؤلاء الذين لعنوا من بني إسرائيل، يتولون الذين كفروا، يعني يتخذونهم أولياء يوالونهم بالنصرة والمعونة والمساعدة. ومن هؤلاء اليهود حينما ساعدوا قريشا عام غزوة أتم الأحزاب، عام غزوة الأحزاب، فإنهم تولوا الذين كفروا وساعدوا وعاونوا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، وقيل إن المراد الذين كفروا هم الذين كفروا بقلوبهم وآمنوا بألسنتهم، وهم المنافقون، لأن المنافقين مع اليهود في المدينة على خط واحد، يتولونهم ويساعدونهم ويمكرون بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يمكر المنافقون. ولو قيل إن الآية عامة لكان أولى بناء على القاعدة التي تقررت، أنه إذا كانت الآية أو الحديث يدل على معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر، فالواجب حمله على المعنيين توسيعا للمعاني الشرعية وتبرئة للذمة، لأننا لو اقتصرنا على أحد المعنيين والله ورسوله أراد المعنيين لكان في ذلك لتعلق ذلك بذممنا. نعم، يتولون الذين كفروا. طيب، كفروا الآن هل المراد كفروا ظاهرا وباطنا، أو كفروا باطنا وآمنوا ظاهرا، أو الأمران؟ الأمران جميعا. طيب، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، يعني لبئس الذي قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم، يعني أن سخط الله عليهم بئس ما قدموه لأنفسهم. وإنما قدموا سخط الله لأنفسهم لأنهم فعلوا ما يوجب سخطه، فكأنهم قدموا لأنفسهم سخط الله عليهم. أن سخط الله عليهم، والسخط والغضب معناهما متقارب، وهما وصفان ثابتان لله عز وجل على وجه الحقيقة، وهما غير الانتقام وغير إرادة الانتقام، بل هما شيء سابق للإرادة الانتقام وسابق للانتقام. بالنسبة لنا السخط حال تعتري الإنسان عند وجود ما يثيره من قول أو فعل، وتجد الإنسان ينفعل وتختل يختل تفكيره حتى إنه يفعل ما لا تحمد عقباه. والسخط يكون فيه انتقام، يكون فيه انتقام من الساخط، وقد جعف الله عز وجل عن الساخط عن المسخوط عليه إذا اقتضت رحمته وحكمته ذلك. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، قالوا في العذاب هم خالدون، فيها نوع من التوكيد، وذلك بوجود الضمير، وإلا لو قيل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون لاستقام الكلام. لكن للتوكيد جاءت كلمة هم، والخالد هو الماكث مكثا طويلا، هذا في الأصل، وقد يراد به المكث الدائم حسب الأدلة والسياق. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد، منها أن بني إسرائيل قد يتولون الكفار ممن كفرهم صريح أو خفي، فهم والون الكفار والمنافقين والعياذ بالله، على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم مع بعض، قد لا يكون بعضهم إلى الآخر حبيبا ومستحقا للولاية، لكن لأنهم ضد ثالث، لأنهم ضد ثالث. ومن فوائد هذه الآية التحذير من موالاة الكافرين. وموالاة الكافرين أنواع كثيرة، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك. فالتولي التام كفر، بمعنى أن يكون معه على الخطأ والصواب، وعلى المسلم وغير المسلم، وعلى دين الإسلام وغيره، هذا لا شك أنه كفر. والتولي في بعض الأمور كالمعاقدة معهم في أمور اقتصادية مثلا أو تجارية أو عمل حرف أو زراعة، هذا لا يؤدي له، لأنه قد يعامله وقلبه منكر له مبغض له، بخلاف الذي يقول إنه معهم على الخطأ والصواب، فهذا لا شك أنه كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية. من أين تؤخذ؟ قدمت لهم أنفسهم ويتولون، أيضا يتولون. ومنها الاستدلال بالأمور الحسية، يعني أن إقامة الدليل الحسي مما جاء في القرآن الكريم لقوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فإن هذا كما قدمنا في التفسير يحتمل الرؤية العلمية والرؤية البصرية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات سخط الله عز وجل لقوله: أن سخط الله عليه. ومذهب أهل السنة والجماعة المتلقى من طريق السلف الصالح الصحابة والتابعين إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأنه يسخط ويغضب ويحب ويكره ويبغض ويمقت إلى غير ذلك مما أثبته الله لنفسه. فمذهب السلف الصالح أننا نثبت هذا لله حقيقة، ولكن في علمنا ويقيننا أن ذلك لا يماثل صفات المخلوقين، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء. ولو أننا حرفنا وقلنا السخط والانتقام لافترينا على الله كذبا، لأنه قال لمن فعل ذلك: أين دليلك على أن الله أراد هذا ونحن يا فراس متعبدون بإيش؟ بظاهر اللفظ، والقرآن عربي ونازل باللغة العربية، لو سربناه عن ظاهره لكنا افترينا على الله كذبا. بأي حجة؟ وما موقف الإنسان من ربه يوم القيامة إذا اعتقد هذا الاعتقاد، أعني اعتقاد أن السخط وإرادة الانتقام أو الانتقام ما موقف الإنسان. فالصواب في هذا المتعين الواجب على المؤمن الذي يريد إنقاذ نفسه أن يجري آيات الصفات وأحاديثها إيش على ظاهره. فإذا قال قائل إن ظاهر التمثيل قلنا كذبت، ما يمكن أن ظاهر التمثيل، لأن التمثيل معنى باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله شيئا باطلا بأي حال من الأحوال. فإذا قال هذا الله وأصر على ذلك، قلنا من أين الدليل لك من أن هذا هو الظاهر؟ إذا قال إن العقل يمنع أن يقوم السخط بالله والغضب بالله والكراهة بالله، قلنا عقل من؟ والعقل لا مجال له في الأمور الغيبية إطلاقا، وإنما فرض العقل في الأمور السلبية هو التسليم والتصديق، لأننا أقل من أن ندرك ما أخفاه الله عليه. وإذا كان الله عز وجل ينكر على من يسألون عن الروح ويقول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فما كان أعظم من الروح فهو أولى بالخفاء عليه. ولهذا ضرب شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة التدمرية ضرب مثلا بالروح، قال روح الإنسان مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة، لا يعلم من أين من أي عنصر هي، ولا يعلم كيفية الروح إلا ما جاءت بالشريعة فقط، من أن الروح تقبض وتجعل في كفن عند الموت وتحنط ويصعد بها إلى السماء وتقبض، ما عدا ذلك ليس لنا منه علم. فإذا كان هذا في شيء مخلوق، أي أننا لا ندركه مع أنه شيء مخلوق، فما بالك الخالق المخالف لجميع الأشياء ليس كمثله شيء. فالواجب على من نصح نفسه أن يقول في كل ما أخبر الله به ورسوله عن نفسه أن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا، لكن على أساس أنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. هل يمكن أن يقال بمعنى ثالث لتولي اليهود الذين كفروا؟ نعم. ومن شهده اليوم من توليهم للنصارى في مقابلة المسلمين فإنهم ينصرونهم و نعم لا سيما إذا قلنا ترى من عام. نعم. لأن النصارى من الذين كفروا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب. بيان الذين كفروا. نعم. والتولي لا فرق بينهم. تولاه وولاه لا فرق. نعم. نعم. وهو يعلم انه لو منعها فهو ليس له لا على المراه ولا على الرجل، وهو يعلم انه لو منعها فلا ذاك نزلت الفتنه، لا يفاتح الفتنه ولا شيء، فهل له ان يمنعها؟ والله ما ادري، اتوقف فيها. اذا كان لا يحدث فتنه وهو قادر على المنع فانا اتوقف فيه، لان لو فرض ان هالمساله وقعت أن رجلا يمكنه أن يوقف السيارة ويقول فلان نزل مرة من هذا، هذه وإن حصلت لواحد من الناس قد لا تحصل لآخرين، ثم إن حصلت لواحد من الناس الذين نريد أن نغير عليهم قد لا تحصل لآخرين، فنتوقف من أجل أن نخشى أن العواقب تكون وخيمة من أناس آخرين. نعم. نقلص الأخبار كالصحاب يكون من موالاة الكافرين. إيش؟ عمل المسلم مع الإذاعات الكفرية، نقل أخبار المسلمين إليه. أي نعم. الجاسوسية يعني. إيش؟ الصحابي إيه أقوى الصحابي ينقل أخبار المسلمين اللي هو إلى كفار هذا جاسوس هذا جاسوس ما يجوز. والصحيح أن الجاسوس ولو كان مسلما يجب أن يقتل يعني لو تأكدنا أن هذا الرجل يجس بأخبارنا إلى إلى إلى أعدائنا وجب أن نقتله. لكن هل تضر المسلمين وتنفع الكفار؟ قد يكون مجرد أخبار حوادث فقط. كان الجاسوس مسلم يا شيخ. نعم. والله إذا كان الجاسوس مسلم. أين يقصد؟ أين يقصد؟ لأن حاطب رضي الله عنه من أبي بلتعة أو ابن بلتعة إنما منع قتله أنه من أهل بدر. فهذا يدل على أن غير أهل بدر يقتلون. ولا شك أنه يقتل هذا من أعظم الفساد في الأرض. نعم نعم إيه أين ليس حبا في ليس إيش ليس حبا في جميع الكفار ولكن حتى ذلك المسلمين هل يؤدي إلى الكفر ولكن حتى ذلك في هذا البلد المسلم هذا معناه أنه يريد أن يظهر الكفار على المسلمين هذا لا جزء. لكن ما رأيكم فيما لو قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين أشد عداوة من الذين يقاتلوا معهم قاتل مع الكفار عدوا للمسلمين أشد عداوة من الذين كانوا يقاتلوا معهم هل يجوز هذا أو لا يجوز أما تصوص ها؟ طيب هؤلاء قوم من الكفار أعداء للمسلمين لا شك هناك عدو ثالث للجميع وهو بالنسبة لعداوة المسلمين أشد خطرا من الآخرين فهل لنا أن إذا أن نقاتل مع هؤلاء لأن هذا العدو أخطر علينا من الآخر الذي نقاتل معه أو نقول لا نقاتله وليتقاتل الطرفان وليغلب الأشد علينا من الآخر الظاهر أننا نقاتل معه بشرط أن لا نخشى من أن يتقوى الجانب الذين يقاتل معهم ثم إيش ينقلبون علينا لأن هذا وارد ربما يفعل هذا هذا وارد انه مثلا اذا قتلنا معهم وقضى على عدوه بمساعدتنا ان ينقلب علينا ويكون كما قال الشاعر خلالك الجو نعم فبيض وسط نعم يعني هل لنا أن نبحث ونتجسس عن المنكر بقاعدة عامة إذا وجد القرائن فلا بأس وإن لم يوجد قرائن فالأصل البراءة ولو كان أو لا تجدن نعم ولو كانوا مؤمنين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم أعينهم أعينهم بالنصب. أولا تجدن نعم ولو كانوا يؤمنون أعينهم أعينهم بالنصب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. قوله ترى كثيرا منهم خطاب لمن؟ نعم الأول أولى العموم أولى. طيب قوله يتولون الذين كفروا من المراد بالذين كفروا الأخ؟ لا نعم فهد وقيل الذين آمنوا بالنساء وهم منافقين يعني منافقين لأن اليهود يتولون هؤلاء وهؤلاء. طيب لو قال الاعتقاد لعلنا نجعلها عامة من باب استعمال الاسم المشترك في معنيين ماذا تقول؟ هو أولى. في الآية إثبات صفة من صفات الله عارض فيها الأشاعر وأشباهه. يلا سميع صفة الصخر أين هي في الآية؟ طيب وماذا تقول في السخط؟ هل تثبت ان الله يسخط ويغضب ويكره ويحب؟ اسالك انت ما السنه والجماعه هل تثبت هذا؟ طيب لو قال قائل المراد بذلك لازم وهو الانتقام ما تقول يا محمد؟ غير صحيح. لماذا؟ الفاظ الكتاب والسنة تأخذ على ظاهرها. تمام. إذا لا يصح لأنه خلاف الظاهر. هذا واحد. ثاني أن الانتقاص غير صحيح. الانتقام غير صحيح. بل هو نتيجة. واضح. طيب ما دليلك على هذا الذي قلت؟ قول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضب. طيب هذه ليه؟ ثالثا ثالثا هذا تكرار لجواب محمد بالمعنى صالح خطأ. نعم مباشرة كثيرة مؤولة. إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. الجمعة أحسن مخالف لإجماع السلف. وأنا قلت لكم هذه الكلمة أو هذا الدليل أنه مخالف لإجماع السلف، وأنه لو طالبكم أحد وقال أين إجماع السلف فماذا تقولون؟ نيابة وكون الآيات تقرأ على السلف ولا يفسرونها بغيرها، كون السلف يقرؤونها ولا يفسرونها بخلاف ظاهرها يدل على أنهم مجمعون على ما دل عليه ظاهر. وهذا في الحقيقة طريق جيد لنقي الإجماع، يعني لو أردت أن تطلب من كل إنسان أن يثبت لك قولا واحدا من أقوال السلف قد لا تستطيع، لكن تقول كونهم يقرؤون القرآن والحديث ولم يرد عنهم تأويله يدل على أنهم أخذوا على ظاهر. طيب ثم قال الله تعالى الليلة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا الضمير يعود على اليهود الذين تحدث الله عنهم أولا، يؤمنون بالله أي حق الإيمان، والإيمان مع الكفر بالرسل لا يسمى إيمانا، حتى لو قال أؤمن بالله وأن الله تعالى سبحانه حي عليم قادر مدبر للأشياء فإن ذلك لا يعد إيمانا مع الكفر. وقوله الرسول الهنا للعهد الذهني وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أنزل إليه أي القرآن، والمنزل له هو الله تبارك وتعالى. ما اتخذوهم هذا جواب لو، ما اتخذوهم أولياء أي ما اتخذوا من، ما اتخذوا الذين كفروا أولياء. وكما ترون لم يقترن جواب لو بالله لأنه نفي، واللام للتوكيد والإثبات، ولا يتناسب هذا وهذا. ولذلك كان الأكثر في جواب لو الشرطية إذا كان مثبتا أن يقترن بالله، وإذا كان منفيا أن يتجرد من اللام. فإذا قلت لو زرتني أكرمتك صح، لو زرتني لأكرمتك صح، وأيهما الأكثر؟ لأكرم الثاني. وقد اجتمع النوعان في سورة الواقعة، فقال الله تبارك وتعالى في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما لجعلناه، وقال في الماء لو نشاء جعلناه أجاجا فحذف اللام. أما إذا كان جواب لو منفيا بماء فإن الأكثر تجرده من اللام. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، لو شاء الرحمن ما عبدناه ولم تكن لما عبدناه. ووجه ذلك أنه لا يتناسب التوكيد باللام مع الاقتران بما، لكن مع ذلك تأتي في اللغة العربية كما في قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. المعنى لو كان الأمر بأيدينا ما افترقنا ولكن تأبى الليالي إلا أن افترق. في هذه الآية ما اتخذوه جري على إيش؟ على الأكثر. ما اتخذوهم أي ما صيروهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله. والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن الملة. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن اتخاذ الكافرين أولياء مناف للإيمان بالله ورسوله وكتابه، لقوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ومن فوائد هذه الآية أن النبي يطلق على الرسول، وفي هذه السورة الرسول والنبي وكلاهما للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ. وهنا يقول والنبي. وفي القرآن الكريم أكثر ما ذكر الأنبياء الرسل أكثر ما ذكر الرسل بوصف النبوة، اقرأ إن شئت سورة مريم، واقرأ قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول وما أنزل إليه، وإنزال ابن جمعة جمعا أين ذهب؟ ها؟ قريبا ذهبت قريبا. هذا الإنزال معتنى به أكمل عناية، لقول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. تأمل قول رب العالمين ليتبين لك عظمة هذا القرآن وأن العالمين ملزمون بقبوله لأنه نازل من ربه. ثم تأمل قوله نزل به الروح الأمين، الروح جبريل، لأنه موكل بالوحي الذي به روح القلوب أحياء القلوب. أمين مؤتمن لا يمكن أن يزيد فيه ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر عليه الصلاة والسلام. أين وعاء هذا المنزل؟ على قلبك، على قلبك. والشيء إذا حل في القلب لا بد أن يؤثر على البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت علو الله عز وجل لقوله وما أنزل إليه، ومعلوم أن المنزل هو الله تبارك وتعالى، والتعبير بالإنزال يدل على علو المنزل وهو كذلك. وعلو الله عز وجل ثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع ثبوتا لا شك فيه. أما الكتاب فالآيات في ذلك كثيرة متنوعة في الدلالة، وأما السنة فكذلك اجتمع فيه أي في العلو الدلالة القولية والفعلية والإقرارية. والعقيل يبين لنا الدليل على الإقرارية أنه سأل جارها إلى الله قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. والفعلية إيش؟ نعم، لكن ليس لهذا ليس بصدق، إذ قد يريد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الله على إقرار الأمة بأنه بلغ فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد. أما القول فلا يحصى. وأما دلالة العقل على علو الله فكل إنسان عاقل يعرف أن العلو صفة كمال، أليس كذلك؟ العلو صفة كمال سواء كان معنويا أو حسيا. والله تبارك وتعالى يقول ولله المثل الأعلى، والعقل يدل على أنه يجب أن يكون للمعبود المثل الأعلى. أما الفطرة فحدث ولا حرج، تجد النساء والأطفال الذين لم يدرسوا يشهدون بفطرهم أن الله تعالى فوق وأنه عالي، ولا يمكن أن يحيد عن هذه الفطرة إلا من أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. بقي عندنا الإجماع، إجماع المسلمين قبل أن يحدث هذا الخلاف، فإنه ما من واحد منهم قال إن الله ليس في السماء أبدا، لا تصريحا ولا تمويلا. وكما قال شيخ الإسلام هذا كتاب الله من أول إلى آخر، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآثار عن الصحابة، ليس فيها حرف واحد يدل على أن الله في كل مكان أبدا. ولكن من يضلل الله فلا هادي له. والعجب أيها الإخوة وأنتم عابدون من بلاد شتى، العجب أن كثيرا من المسلمين إن لم يكن أكثرهم يؤمنون بأن الله في كل مكان، نسأل الله العافية. ولا أدري كيف يستسيغ الإنسان أن يقول إن الله في كل مكان وهو يعرف أنه سوف يدخل المرحاض وبيت الخلاء. فهل يمكن لإنسان عنده مسكة العقل أن يؤمن بأن الله في المرحاض؟ لا والله. لكن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إن شاء الله فلا يهتدون، نسأل الله العافية. فالواجب عليكم نشر العقيدة الصحيحة حول هذا الموضوع الهام. أنا أخشى إن لقي الإنسان ربه على هذه العقيدة أن لا يتولاه الله ولا يكلمه الله، لأنها يعني عقيدة من أفضل العقائد والعياذ بالله، ومع ذلك هي الشائعة عند كثير من المسلمين كما أحسسنا به في دروس الحرب. حتى أن واحد تقيم لو أقمت قلت أين الله على طول يقول في كل مكان، يعني كان شيء ثابت عنده. لكن يجب على طلاب العلم أن يعتنوا بهذه المسألة. نحن في نجد والحمد لله لا نعرف هذه العقيدة، ولا يمكن أن يدور في فكر أي إنسان أن الله في كل مكان. لكن البلاد التي أشربت عقيدة الضلال والعياذ بالله وصاروا يقرؤون في الكتب يتعلمونها صغارا ويشيخون عليها كبارا هم الذين تأثروا بها. فعلينا أن نعتني بهذه المسألة وبغيرها من المسائل التي شاعت في العالم الإسلامي وهي خلاف الصواب. من فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أولا أن اتخاذ الكافرين أولياء ينافي إيش؟ الإيمان بالله ورسوله وكتابه. الدليل ما اتخذوهم أولياء. من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالمحسوس على المعقول، وإن شئت فقل بالمشاهد على الخفي. وجه ذلك أن الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب، ولا أحد يعلم عن الإيمان في القلب، لكن الآثار تدل عليه. ما هو الأثر هنا الذي دلنا على أنهم لم يؤمنوا؟ تولى الكفار، اتخاذهم أولياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر لقوله ولكن كثيرا منهم فاسقون، وهو كذلك يعني قصدي. ولذلك شاهد وهو كذلك يعني لسه أريد أن نقرر الآية لأنها معروفة بين أيدينا، لكن لها شاهد. اقرأ سورة السجدة، ماذا قال الله؟ قال الله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، في مقابل الذين آمنوا. وإذا جاء الفسق في مقابل الإيمان، والوعيد في مقابل الوعد، فالمراد به الكفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الاحتراز عند الكلام، بمعنى أن لا تعمم فتقول مثلا كل أهل هذه البلدة كلهم فسقة، كلهم فجار، كلهم كذا، لا تعمم، لأنك لا تدري. ولهذا اسمع إلى عالم الخفيات جل وعلا يقول: ولكن كثيرا من الفاسقين، فإياك والتعميم، فتقع في الخطر أو في الكذب. هذا آخر جزء. بس القادم إن شاء الله مراجعة. مراجعة ولا درس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، رأيت أن نعود إلى شيء من أصول التفسير في ابتداء كل درس حتى لا ننسى. فهل معرفة تفسير القرآن واجبة أو لا؟ يلا يا علي. أعرف تفسير القرآن؟ نعم. ما هي واجبة؟ ما هي واجبة؟ يعني بمعنى أنه لا يجب علينا أن نحاول معرفة القرآن. ولا يجب أن يكون في الأمة. يعني يقول فرض كفاية. فرض كفاية. فرض كفاية. ما تقولون؟ أنما لا يقوم دين الإسلام إلا به فهو واجب. نعم. أحكام العقيدة، أحكام العبادة التي تمارسها الإسلام هذا واجب. نعم. وأما نعم تمام. تفصيل: ما لا يقوم دين المرء إلا به فهو واجب. أقيم الصلاة، يجب أن نعرف ما معنى إقامة الصلاة. آت الزكاة كذلك، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. وإن حصل الإنسان يتأمل القرآن كلما قرأ ويحاول أن يعرف المعنى بنفسه ثم يرجع بعد ذلك إلى أقوال المفسرين فهذا طيب، وبهذا يكون عنده ملكة في معرفة تفسير القرآن. لأن كل إنسان يريد أن يفهم معنى آية على طول يذهب إلى كتب التفسير لا ينتفع كثيرا، يحاول أولا أن يعرف المعنى ثم يعرض ما فهمه على كتب المفسرين، فإن طابق فهذا من نعمة الله، وإن خالف فليرجع عن تصور أو عن فهم، لأن وجدنا هذا أقوى في معرفة التفسير وأمكن في قلب الإنسان. هذه قاعدة. القاعدة الثانية: إلى من أرجع في التفسير؟ نعم، يرجع إلى كتاب الله، يعني أن نفسر القرآن بالقرآن، لأن المتكلم به سبحانه وتعالى أعلم بمعناه. فإذا جاء تفسير القرآن بالقرآن فلا تعدوه. والقرآن أحيانا يفسر الله عز وجل المعنى بالأحكام التي تكون، وأحيانا يفسره بالمعنى المطابق. فقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، لو أردنا أن نفسرها بالمعنى لقلنا يوم الدين اليوم الذي تجازى فيه النفوس بما كسبت، لأن الدين معناه جزاء. لكن الله تعالى بيّن ما يكون في ذلك اليوم، فقال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ قال: نار حامية. ففسر الهاوية بالنار الحامية. فعلى كل حال نرجع إلى إيش؟ إلى تفسير القرآن بالقرآن. ووجه ذلك أن الذي أنزله سبحانه وتعالى أعلم بمعنى. بعد ذلك نرجع إلى كلام إلى التفسير بالسنة. التفسير بالسنة أنواع لا تقصى، أنواع لا تقصى، تارة أن يكون بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وتارة أن يكون بفعله، لا وأنواع كثيرة. مثلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ليس لنا أن نقول هل هناك معنى آخر، لا ما لا نقول هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك، وهو أعلم الناس بمعاني كلام ربه تبارك وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن قوة الرمي، يعني هو أعلى أنواع القوة، والتي قوة أخرى غير الرمي لكن أعلى أنواع القوة، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن أشد ما يكون هو الرمي، ليس الرمي بالقوس وما أشبه ذلك، الرمي يشمل كل رمي يحدث إلى يوم القيامة. الآن القنابل الهيدروجينية والنووية والأشياء هذه كلها داخلة في الرمي. طيب إذن القوة فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرمي، نقول لا نتحدى. وقد يقال في هذه المسألة بالذات إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسرها بمثال، بمثال، وأن القوة تكون بالرمي وتكون بالكر والفر والخداع وما أشبه ذلك. لكن يشكل على هذا الاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها على وجه الحصر، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذا لم نجد ولا السنة رجعنا إلى تفسير الصحابة، لأن نعلم أن أعلم الناس بكلام الله بعد رسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، لأنه نزل في عصره وفي لغته. ومعلوم أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف الأحوال، قد تخاطب بلفظ واحد أمة وتخاطب أمة أخرى، ويكون مراد بالخطاب الأول غير المراد بالخطاب الثاني. ولا شك أن القرآن إذا كان نزل حيا طريا في عهدهم وعصرهم وأحوالهم والملابسات التي توجب فهم النص على ما أراد الله، لا شك أن هذا يرجح أن يكون المرجع من أقوال الصحابة. لكن الصحابة قد يفسرون الشيء بالمثال، قد يفسرون الشيء بالمثال، فإذا كان اللفظ يحتمل معنى غير ما قالوا فليكن مفسرا بالمعنى الذي قالوا وبالمعنى الآخر. هنا هاتان قاعدتان مهمتان، ونرجو الله تعالى أن يفتح علينا في كل جلسة للتفسير بأخذ قاعدة من قواعد التفسير حتى أن الإنسان ينشر بعض الشيء. نعم. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة. وأظن فسرنا هذا بعد قبله ولو كان فسرنا حتى أجل أظن فهمتنا فسرنا. طيب على كل حال قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قوله لتجدن هذه الجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسم المقدر الذي دلت عليه اللام في قول لتجدن، ولهذا يسمى النحاة هذه اللام موطئة للقسم، وباللام وبالنون لتجدن. والخطاب فيها إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فيكون الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين في هذه الآية الذين كانوا في عهد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن يكون الخطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب، فتكون هذه الأوصاف عامة في هؤلاء إلى يوم القيامة. فالآية محتملة، ومع ذلك حتى لو قلنا بالعموم فليست تعم كل يهودي بعينه وكل نصراني بعينه وكل مشرك بعينه، لكن هذا الحكم على سبيل العموم، والأحكام تأتي دائما على سبيل العموم، كما تقول الرجال خير من النساء، يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس، ويوجد في النساء من هو خير من كثير من الرجال، ويوجد في الرجال من هو شر من كثير من النساء. إذن الخطاب يحتمل أن يكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فيختص الحكم لهؤلاء الذين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل العموم ويكون المراد الجنس، ما هو كل فرد، لا الجنس. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يحتمل في أشد أن تكون مفعولا ثانيا مقدما، ويحتمل أن تكون هي المفعول الأول. فعلى الأول يكون التقدير لتجدن اليهود والذين أشركوا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. الذين آمنوا، هذا إذا جعلنا أشد مفعول الأول، وإذا جعلنا ثانيا صارت مقدمة. ونعم انتبه، أشد الناس عداوة للذين آمنوا يحتمل أن تكون أشد هي المفعول الأول، ويكون المراد الإخبار عن أشد الناس عداوة، ويحتمل أن يكون أشد مفعولا ثانيا، ويكون المراد الإخبار عن هاتين الطائفتين اليهود والنصارى بأنهم أشد الناس عداوة. فأيهما أعظم؟ أن نجعل أشد هي المفعول الأول، والذين اليهود والذين أشركوا المفعول الثاني، أو العكس؟ الأول أشد، يعني لو سألت عن أشد الناس عداوة لوجدتهم من؟ اليهود والذين أشركوا. طيب إذا نقول أشد هي المفعول الأول، وهي في محل المبتدأ، لأن وجد تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فهنا إذن يكون معناه الإخبار عن أشد الناس عداوة. إذا جعلنا أشد مفعولا ثانيا مقدما صار المعنى الإخبار عن اليهود والذين أشركوا أنهم أشد الناس عداوة، لكن المعنى الأول أشد أعظم، أشد الناس عداوة. والعداوة ضد الولاية، ضد الولاية. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق مخلص. طيب إذن العداوة ضد إيش؟ ضد الولاد. طيب وقول للذين آمنوا يعني بذلك المؤمنين، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جعلنا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن جعلناه عموم فالمراد الذين آمنوا في كل وقت. اليهود، اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى ويقولون نحن شعب الله المختار ويحتقرون ما سواهم من الشعوب، وقد عرفوا بالاستكبار والتعالي والتعجرف حتى على رسول موسى عليه الصلاة والسلام. سموا يهودا قيل إنه مأخوذ من قوله تعالى الذين هادوا وقولهم إنا هدنا إليك، وقيل إنه اسم لجده وأنه اسمه يهود وأن اسمه يهودا، لكن مع التعريب صارت الدال دالا. وأيا كان فهم معروفون، هم طائفة من بني إسرائيل يدعون أنهم متبعون لمن؟ لموسى. والذين أشرك، الذين أشركوا من العرب وغيرهم، الذين أشركوا من العرب وغيرهم، فهذان الصنفان من بني آدم هم أشد الناس عداوة للمؤمنين. أما اليهود فوجه عداوتهم أنهم حسدوا العرب لكون الرسالة العامة الخالدة فيه، وكان اليهود من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيبعث نبي ونتبعه وننتصر عليكم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم من العرب حسدوه وأنكروا ذلك. أما الذين أشركوا فهم المشركون وصاروا أشد الناس عداوة لأنهم ضد التوحيد، والمؤمنون موحدون، والمشرك يبغض الموحد ويكرهه ويراه أشد الناس عدوا له. قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لتجدن نقول فيها ما قلنا في الأولى، وهنا قال أقربهم مودة ولم يقل أشدهم مودة، لأن ما في مودة لكنهم قريبون. يعني هو قال في اليهود أشد الناس عداوة، لكن هؤلاء قال أقربهم مودة، ومعلوم أن القرب ليس هو الوصول، فهم ليس عندهم مودة للمؤمنين عن النصارى، لكنهم أقرب من غيرهم مودة. ولو كان عندهم مودة لقال أشد الناس مودة أو ما أشبه ذلك. مودة، المودة من الود وهو خالص المحبة، ومن أسماء الله تعالى الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود. الذين قالوا إن نصارى، نقول في أشد من حيث الإعراب ما قلنا في أشد، نعم نقول في أقرب في الإعراب ما قلنا في أشد، الذين قالوا إنا نصارى، ولا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنصارى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قريبون من المؤمنين، ولذلك أسلم منهم خلق كثير. وممن أسلم ملك الحبشة رحمه الله، فإنه آمن للرسول عليه الصلاة والسلام وآوى المهاجرين من أصحابه إيواء يشكر عليه، ونسأل الله أن يثيبه عليه أتم الثواب. فهو آمن حتى وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وأنه صالح. حين توفي قال إنه توفي اليوم أخ لكم صالح، فوصفه بالصلاح والأخوة رحمه الله. وكذلك أسلم من النصارى كثير، لأن النصارى أقرب عهدا بالرسالة من اليهود، فإنه ليس بين نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول. الذين قالوا إنا نصارى، أي النصارى أي الأنصار، هذا أحسن ما يقال في تفسير، لأنه يؤيده قوله في سورة الصف، نعم من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. ثم عزل الله تعالى ذلك بعلل، فقال ذلك المشار إليه كون النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا، بأن منهم قسيسين وربان، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول إكراع من تفض من الدم معرف الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله. هذه خمسة أشياء. ذلك أي إيش؟ أي سبب كونهم أقرب الناس مودة الذين آمنوا، بأن منهم قسيسين ورهبان. القسيس هو العالم الكبير، والعالم عنده معرفة، يعرف الحق ويعلم به، لا سيما أن التوراة والإنجيل فيهما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا مطابقا تماما. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم الصام والغلاء التي كانت عليهم. كل هذا الصفات موجودة في التوراة والإنجيل، فهم عندهم علم القسيسين. الثاني الرهبان، ومنهم رهبان. الرهبان هم العباد، لأن النصارى فرضوا على أنفسهم رهبانية لم تفرض عليهم. قال الله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم يعني ما فرضناها عليهم، لكن هم يبتغون برضوان الله، يريدون بذلك برضوان الله وهي غير مكتوبة عليهم. نظيرهم عندنا في الملة الإسلامية الصوفية، عندهم رهبانية ابتدعوها ما فرضها الله عليهم، لكن هم يبتغون بذلك رضوان الله، ولو رجعوا إلى أنفسهم لعلموا أن رضوان الله إنما يكون في الاتباع لا في الابتداع. نعم يقول ورهبانا الوصف السبب الثاني، وأنهم لا يستكبرون، ليس عندهم استكبار. المشركون عندهم استكبار، نعم عندهم استكبار. اسمع، وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا إيش؟ أهذا الذي بعث الله رسوله؟ والهمزة هنا للاستفهام الاعتقادي، اعتقاد. ويقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهم يعلمون والله أن أعظم من في القريتين ومن في الأرض كلها هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العناد والاستكبار. ولما جمعهم ودعاهم إلى الله قالوا تبا لك ألهذا جمعتنا؟ اليهود حدث ولا حرج في الاستكبار، حتى قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا، قال استكبار واضح، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قاعدون على الكراسي على الأرض على الفرش وأنتم اذهبوا للقتال. أفبعد هذا الاستكبار شيء؟ لا، فهم مستكبرون. إذا كان هذا قولهم لنبيهم فما بالك بنبيين، بنبي بعث من العرب، وأنه لا شك. الثالث وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم حزنا، نعم ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. هذا نقل المؤرخون والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون، يبكون تفيض أعينهم من الدم، يعني تمتلئ من قول فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافتيه، أعينهم قامت ترقرق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق. وقالوا هذا الذي نزل على عيسى، هذا الذي نزل على عيسى، فعرفوا أن هذا هو الحق. كما قال ورقة بن نوفل قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبره بما نزل عليه من حق قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. فهم عرفوا الحق وبكوا. وفي نعم بأتي الفوائد مما عرفوا الحق يقولون أيضا هذا سبب ثالث نعم بأنهم قسيسين ورباه وأنهم لا يشكرون وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تفيض من الدم مما عرفوا الحق. الرابع أنه ليس عندهم استكبار يسلمون للحق من حين أن عرفوه يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين